قلت أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع صيدا وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا. واحتج غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا، وجعلوا الضبع مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع. فإن قال قائل عن كل ذي ناب من السباع، فإن قال قائل ابن أبي عمار من روى عنه غير عبد الله ابن عبيد الله ابن عمير؟ قيل روى عنه ابن جريج وعمر بن دينار حديث. قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: قول الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، رواه ابن جريج عنه، وحديث عمر بن دينار عنه أنه قال: رأيت ابن عمر رمى غرابا على ظهر بعير وهو محرم. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضبع فرخص أكثر أهل العلم فيه. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر حكم في الضبع كبشا. وحدثنا محمد بن الصباح قال وحدثنا محمد بن الصباح عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة قال: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في الضبع كبش. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضبع فلم ينكره ابن عمر. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال: قلت يا أبا هريرة أسألك عن الصيد، قال: عن أيه تسأل؟ قلت: أسألك عن الضبع، قال: وما الضبع؟ فوصفته له، قال: ذلك الفرع نعجة من الغنم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا كان يرى الضبع صيدا. قال أبو بكر قال عكرمة: نعجة سمينة. وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكلها. وكان عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي يرون فيه الجزاء على المحرم. ورخص في أكله أحمد بن حنبل وإسحاق. وقال الأوزاعي: رجال من علماء الحجاز لا يرون بأكل الضبع بأسا لأن المحرم يفديه. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كره ذلك، وبه قال الثوري والليث بن سعد. قال أبو بكر: والضبع مباح من أكلها، وذلك لخبر جابر، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رآها صيدا وإما لم يكن يرى بأكلها بأسا، ولم يخالفهم منهم غيرهم، والأكثر من أهل العلم عليه. ولعل من كره ذلك إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك، لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك، والله أعلم. تلخيص المسألة: حكم أكل الضبع. والضبع حيوان مفترس، اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول هو سبع يفترس بنابه ولذا يحرم أكله، وهذا قول سعيد بن المسيب، والثوري قول سعيد بن المسيب والثوري والليث بن سعد. ويستدل لهم بحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، والضبع أنتم ترونه في حديقة الحيوان أو ترونه في التلفاز يفترس بنابه، يأكل الحيوانات بنابه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذناب من السباع، فقالوا بأن هذا الضبع يحرم أكله بنص هذا الحديث. القول الثاني يجوز أكله، وهذا قول جمهور الصحابة، ذكر المصنف منهم جابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبا هريرة، كل هؤلاء يرون أن الضبع حلال أكله. الدليل استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه لرواه الترمذي وقال حسن صحيح، أن جابرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال آكلها؟ قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. الترجيح ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ القول الأول ولا الثاني؟ الثاني، أحسنت. القول الثاني، القول الثاني هو الراجح، أن الضبع يجوز أكلها. فإن قال قائل أليست من ذوات الأنياب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فالجواب نعم. أحسنت، بارك الله فيك. الحديث الأول نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع حديث عام، وحديث جابر بن عبد الله خاص، يعني لا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع باستثناء الضبع، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عام واستثني منها حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. إذن الراجح استثناء الضبع لورود الحديث بها. نعم. لا يعتمد على نابه في الافتراس، هو غالبا الضبع، الضبع ينتظر حتى يأتي الـ تأتي الـ الأسود وتفترس الفريسة ثم يأكلون مكان الأسود في الغالب، يعني هو لا يفترس. هذا كلام ابن القيم كما ذكره الشيخ ياسر، يعني تعليل لماذا أبيح أكل الضبع رغم أن له أنياب، فقال بأنه لا يفترس على، لا يعتمد على نابه في الافتراس بل يأكل أشياء كثيرة. يعني الأسد مثلا يا إخواني، الأسد لو وجد حيوانا ميتا لا يأكل، الضبع يأكله، الأسد لا يدري إلا خلف الحيوان الحي، يفترس ثم يأكله حيا، فهذا يفترس، هذا سبع، أما الضبع فلا. إذن الخلاصة أن الضبع مباح أكله. ثم انتقل المصنف إلى قضية الثعلب، ما كنت أظن أن العلماء اختلفوا في الثعلب هل يجوز أكل الثعلب أم لا، لكن الإشكال في خلاف، والإمام الشافعي له في قول، سنرى الآن أقوال العلماء في الثعلب والراجح. قال رحمه الله ذكر الثعلب: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا النصر بن أوس الطائي أبو المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال قلت يا أبا هريرة أفتني عن الصيد، قال عن أي الصيد؟ قال قلت الثعلب، قال حرام. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري الثعلب سبع. وقال عمرو بن دينار ما علمنا أن الثعلب يفدى. وقد روينا عن عطاء أنه كان يكره أكل الثعالب ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء. وقال ابن أبي نجيح ما كنا نعده إلا سبعا. قول عمرو بن دينار ما علمنا أن الثعلب يفدى، ما معنى هذا الأثر؟ يفدى يعني يفدى، أحسنت، إجابة صحيحة، أي أن المحرم إذا قتل الثعلب لا يدفع فداء، وهذا ليس صيدا. لكن لو أنه اصطاد أرنبا بريا أو اصطاد غزالا وهو محرم ماذا يصنع؟ لابد أن يفدي، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فالثعلب هنا لا يفدى، يعني يجوز قتله. نعم. قال رحمه الله ورخص طائفة في أكل الثعلب، ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء، وممن رخص في أكله عطاء بن أبي رباح وطاووس وقتادة والشافعي، وكان عطاء بن عبد الله وكان عطاء وعباس بن عبد الله بن معبد يريان فيه شاه. وقال الشافعي يفديه المحرم. قال أبو بكر القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها أو بإجماع. فأما الخبر الذي يجب أن يستثنى به من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فمعدوم، وأما الإجماع فلا سبيل إلى الوصول إليه مع ما ذكرناه من الاختلاف. وليس على المحرم في قتل الثعلب شيء ويحرم أكله، والله أعلم. قال أبو بكر وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول عمر رضي الله عنه وما يدريك لعله ليس بذكي، ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم عمر رضي الله عنه السنة لرجع إليها كما رجع إلى ما أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لامرأة أشيم الضبابي في من دية زوجها. تلخيص المسألة: حكم أكل الثعلب اختلف العلماء على قولين. القول الأول يجوز أكله، وهذا قول عطاء بن أبي رباح وطاووس وقتادة والشافعي. القول الثاني يحرم أكله، وهذا قول جمهور أهل العلم. الترجيح الراجح القول الأول أم الثاني؟ قول ليه؟ الثاني. نعم، الراجح والقول الثاني يحرم أكله. الدليل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، والثعلب سبع يفترس بنابه فيحرم أكله. أما آخر مسألة في هذا المجلد فقد عنون لها أو ترجم لها المصنف بقوله ذكر الكيمخت. والكيمخت هذا جلد غير المذكى، جلد الحمار أو جلد الفرس أو جلد البغل الميت ونحو ذلك. هل لو دمغ يجوز استعماله أم لا؟ ننظر إلى كلام العلماء. قال رحمه الله ذكر الكيمخت. واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك فيما قال ابن القاسم يقف عن الجواب فيه، وقال أحمد بن حنبل هو ميتة لا يصلى فيه، وقال قائل هو يختلف منه ما هو ميتة ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها، فإذا اشترى الرجل منه شيئا وخفي عليه ذلك جاز أن يصلي فيه وحل بيعه وشراؤه، إلا أن يكون الغالب بالبلد أن ذلك يكون من الميتة. قال أبو بكر: إذا كان الكيمخ يتخذ من جلد ما يؤكل لحمه ويتأخذ من جلد ما لا يؤكل لحمه، فعلم أنه مذكى جاد شراؤه والصلاة فيه، وإن علم أنه من جلود ما لا يؤكل لحمه حرم شراؤه والصلاة فيه، وإذا أشكل ذلك وغاب فلم يعلم من أي الصنفين هو، فالورع أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيه، ولا يجوز أن يحرم من هذه صفته، وإنما أشرت إذا كان هكذا أن يوقف عن شرائه واستعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين. قال أبو بكر الحديث قال أبو بكر: وأما السنجاب فإن بعض أصحابنا قال: يقال إنه ليس بسبع، وإنما يرعى النبات ولا يصطاد، وكذلك الأرنب فلا بأس بأكل لحومها والانتفاع بجلودها. وقد روينا عن ابن المبارك أنه سئل عن السنجاب فقال: أخبرني صائده أنه يصطاده. قال أبو بكر: ولا فائدة في هذا القول، لأن مخبره غير معروف، على أنهم قد يصطادون ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، والذي أراه أنه جائز أكله إذا ذكي، لأنه في جمل ما عفي للناس عنه حتى يعلم أنه مما حرم عليهم، والله أعلم. تلخيص المسألة: الكيمخت هو الجلد بعد الدباع، حكم استعمال الجلود بعد دبابها. اختلف العلماء في ذلك على قولين، على ثلاثة أقوال. القول الأول: جلد ما يجوز أكله إذا دبغ فقد طهر، أما ما لا يجوز أكله فلا يطهر بالدباغ. القول الثاني: جلود الميتات تطهر بالدباغ كلها إلا الخنزير، وهذا قول الحنفية. القول الثالث: جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وهذا قول الشافعي. الراجح قول الثالث. أحسنت، قول الثالث قول الشافعي، بأن الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. نجاسة الكلب معروفة بالأحاديث الواردة فيها، ونجاسة الخنزير معروفة بنص القرآن. هذا بالنسبة للطهارة والنجاسة. المسألة الثانية: ما يجوز استعماله من الجلود، ما يجوز لبسه من الجلود. يجوز لبس الجلود المدبوغة كلها إلا ثلاثة: إلا جلد الكلب والخنزير وجلود السباع. وجلود السباع طبعا أنها تطهر بالدباغ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع والركوب عليها، فلا يجوز استعمالها. المسألة الثانية في هذه النقطة: حكم السنجاب. هل يجوز أكل السنجاب أم لا يجوز؟ ما هو السنجاب أصلا؟ هذا السنجاب أنا لا أعرفه، لكن بحثت في المعجم الوسيط. هذا المعجم الوسيط مجلد واحد سهل جميل، ينبغي أن يكون بجوار طالب العلم يبحث عنه في أي مسألة من المسائل التي تشتبه عليه، لا سيما في المصطلحات الحديث. وهذا من مزايا مجمع اللغة العربية في مصر، أخرج معجمين، معجم الوسيط هذا والمعجم الوجيز، وأنت لا تستغنى عن الاثنين. معجم الوسيط أكبر شوية من معجم الوجيز، لكن المعجم الوجيز يتميز بالصور، يعني إذا ذكر نباتا يأتي لك بصورته، إذا ذكر حيوانا يأتي لك بصورته. سهل صورة تشتري بسبعة جنيه بس أو خمسة جنيه المعجم الوجيز. فبحثت عن السنجاب في هذا المعجم، فقال اكتب السنجاب هو حيوان أكبر من الجرذي، حيوان أكبر من الجرذي، له ذنب طويل كثيف الشعر، كثيف الشعر يرفعه صعدا، يضرب به المثل في خفة الصعود، يرفعه صعدا يعني يرفع ذيله صعودا، يضرب به المثل في خفة الصعود، ولونه أزرق رمادي ومنه اللون السنجابي، يعني الناس تقول هذا لون سنجابي، يعني بين الأزرق وبين الرمادي سموه اللون السنجابي. أكبر من الجرذ، تعرفون الجرذان؟ الجرذان اللي الفئران، عارفين فئران؟ الفئران اللي هي الجرذان، الجرذان، الجرذان يعني فئران. هذا الحيوان أكبر من الجرذ، يعني أكبر من الفق شوي، له ذنب طويل ويرفعه دائما رافع ذنبه إلى أعلى. هل يجوز أكله أم لا؟ هذا الحيوان لم يذكر حديث في تحريمه ولا حديث في تحليله، وليس هو من ذوات الأنياب، فيكون حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ الإباحة، الجواز، لأن القاعدة عندنا الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتي دليل يحرم. يعني لو واحد قال لك مثلا إيه؟ مثلا الباذنجان حلال ولا حرام؟ تقول له ايه؟ حلال. يقول لك هات دليلا من القرآن والسنة يقول بأن الباذنجان حلال. تبحث في القرآن لا تجد آية، ولا في السنة تجد آية، فماذا تقول له؟ تقول الأصل في الأشياء ايه؟ الإباحة، إلا أن يأتي دليل على التحريم. هات أنت دليلا يدل على أن الباذنجان حرام، وإلا فهو حلال. فالأصل الحل، إذا الأصل في الأشياء كلها الحل والإباحة. ثم ذكر الأرنب كذلك، وذكر بأن الأرنب يجوز أكلها، ولا أدري لماذا لم يذكر الأثر في الأرنب. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ورك أرنب فأكله عليه الصلاة والسلام، وحديث في أكل الأرنب مشهور. فالأرنب يجوز أكلها بجميع أنواع الأرانب، سواء أرانب رومي أو أرانب مسكوفي، أرانب، أي أرانب، كل أنواع الأرانب حلال مباح. وإذا كنت أنت في ريب منها تعزمنا على الأرانب ونجي نجلس معك ونشوف أقوال العلماء في الأرانب. طيب، هذه المسألة بها انتهى المجلد الثاني من الأوسط لابن المنذر، ونبدأ في المجلد الثالث إن شاء الله تعالى. نعم، والأسئلة كل أخ يكتب سؤاله لمن يريد أن يسأل، ونأخذ الأسئلة إن شاء الله بين الأذان والإقامة. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، ذكر ابتداء فرض الصلوات الخمس. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن عباد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر به الصلوات الخمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين. قال أخبرنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان بن مسلم وأبو النضر ويحيى بن أبي بكير قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتى رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي خلق السماوات وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات؟ ها؟ أحسن، إجابة صحيحة. ضمام بن ثعلبة. ضمام بن ثعلبة جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة ويقول نعم نعم، فأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحديث خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. استدل به المصنف على أن المفروض خمس صلوات، فما عدا ذلك ليس مفروضا. استدل به على أن صلاة الكسوف ليست واجبة، هي سنة. صلاة الاستسقاء سنة. صلاة العيد سنة. أي صلاة غير هذه الصلوات الخمس فهي سنن على حد قول المصنف رحمه الله تعالى. ثم بدأ يبين إجماع أهل العلم على عدد ركعات الصلوات فقال قال رحمه الله ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس. قال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاثا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الأخريين ويجلس في جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد، هذا فرض المقيم. فأما المسافر ففرضه ركعتين. ركعتان. وأما المسافر ففرضه ركعتان إلا صلاة المغرب، فإن فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم. أي نعم، يقول فأما المسافر ففرضه ركعتين بين قوسين وتحت قال إيه كذا بالأصل، والجادة ركعتان يعني صححة تحت، وهذا يدلك على أمانة المحقق، حتى لو الكلمة مكتوبة خطأ لغويا يكتبها كما هي ثم يصحح في الهامش، لا ينبغي له أن يصحح في الأصل، وهذه أمانة. ولذلك أنت لو أحببت تصحح عند خطأ تعمل عليه كده دايرة تكتب برة في الهامش كده الصواب كده، لكن تترك الذي موجود في أصل الكتاب كما هو، لا تصحح في أصل الكتاب. إذن المسافر له أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، يصلي العشاء والظهر والعصر ركعتين، لكن المغرب تظل 3 ركعات. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى ابن سعيد حاء تحويل الإسناد، وقال وحدثنا محمد ابن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال حدثنا يحيى ابن عروة عن عائشة قالت كانت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة المسافر كما هي. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. المسافر يا إخواني يصلي السنن أم لا يصلي السنن؟ المسافر يصلي السنن؟ يصلي سنة الفجر وسنة الوتر بس؟ ها؟ والضحر وكمان وله مشاء. نعم. وقيام الليل. ها؟ لا مش سنة المغرب، لا سنة الفجر والوتر. طيب على كل حال انت تاخذ القاعده دي تضبط لك سنن المسافر. اكتب بارك الله فيك: المسافر لا يصلي 4 سنن ويصلي ما عداها من السنن. لا يصلي سنه الظهر ولا سنه العصر ولا سنه المغرب ولا سنه العشاء، ويصلي ما عداها من السنن. يصلي الوتر، يصلي سنة الفجر، يصلي الضحى، يصلي قيام الليل، يصلي تحية المسجد، يصلي سنة الوضوء، يصلي ما شاء من النوافل المطلقة، يصلي الاستخارة، يصلي التسابيح، يصلي كل السنن مع هذه السنن 4. نتوقف هنا يا إخواني لأنني أريد أن أتكلم معكم في موضوع مهم. توقف عند كتاب المواقيت. ظهر في هذه الآونة في مصر ما يسمى بالحسينيات، وبعض الناس لا يدري ما الحسينيات، ما المقصود بالحسينيات. ما هي الحسينيات؟ ما هي الحسينيات يا شباب؟ نعم. ها؟ مكان للعبادة يتعبد فيه الشيعة. جميل. الحسينيات مكان مثل المسجد الشيعة يقيمون فيه شعائرهم الباطلة. طبعا الحسينية اللي اكتشفت في مصر لا يظنن أحد أنهم بنوا مسجدا وكتب عليه الحسينية، لأن لو عملوا كده لقام المصريون فأحرقوها. لكن هم تخفوا في شقة وبدأوا يجتمعوا، فالمباحث اكتشفتهم وتم الإبلاغ عنهم، تم القبض عليهم ومصادرة هذه الحسينية. الحسينية دي عبارة عن يا جماعة مكان يجتمع فيه الشباب، يبدأ الشيعة يأتوا ببعض الناس يعلموهم يعني التشيع. التشيع زي ما بندخل واحد في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ركنان، لا يصح ركن من دون الآخر. لو شهد أن لا إله إلا الله فقط ورفض أن يشهد أن محمد رسول الله لا يصح إسلامه. هم عندهم الشهادة لا 4 أركان، لا يصح إسلام الرجل إلا بهذه الأركان 4: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأتبرأ من الجبت والطاغوت أبي بكر وعمر. هذه 4 أركان. لو نقص ركن عندهم خلاص لا يصير الرجل مسلما. فهم والعياذ بالله يعلمون الناشئة أول ما يدخلوا يعلمونهم التبرؤ من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة يا جماعة يكفرون الصحابة كلهم إلا علي بن أبي طالب وآل البيت وعمر بن ياسر. الشيعة ما كنا نخاف منهم وما كان لهم أي وجود في مصر أصلا. لماذا بدأ الحديث عن الشيعة في هذه الآونة الأخيرة؟ لأن مصر أهلها أهل كرم. لما حدثت حرب العراق نزل عدد من الكويتيين إلى مصر وكانوا يحملون معهم الفكر الشيعي، استقبلتهم مصر وآوتهم، بدأت تفسح لهم المجال، فاشتروا في 6 أكتوبر وغيرها من الأماكن، اشتروا أراضي واشتروا محلات ونحو ذلك، وهم عندهم التقية فكانوا يخفون مذهبهم. ثم لما حدثت حرب العراق جاء عدد من العراقيين أيضا فنزلوا هذه الأماكن وغيرها، استقبلهم المسلمون بالترحاب على أنهم ضيوف، بدأوا يشترون وتعاطف معهم الناس حتى تمكنوا من الأماكن وفهموها جيدا، بدأوا يبثوا الفكرة الشيعية بين المصريين. السؤال، لو جاء أي واحد لواحد مصري وقال له تسب الصحابة أو بكر أو عمر هيقتله، لكن كيف يدخل هؤلاء إلى قلوب العامة؟ نعم أحسنت، بيدخلوا من تحت الستار، كلنا قد يخفى عليه، يقول أنه من آل البيت، كلنا نحب على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ يدعو الناس إلى محبة آل البيت وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، فالناس تتعاطف معه، وكثير منهم معه نسب إنه ابن فلان ابن فلان ابن فلان المنسب إلى الحسن بن علي، ابن فلان ابن فلان المنسب إلى الحسين وهكذا. وهذا معروف في إيران في قم بالذات، طالب العلم إذا اجتهد في علم الشيعة وكذا أعطوا له نسب، أنت باسمك اسمه محمد بن علي بن أحمد، يركبون له نسبا إلى الحسن أو إلى الحسين أو إلى أحد، المهم يبقى من أهل البيت. ولذلك لما تشوفهم في الحرم تجدهم بعضهم يلبس عمائم سوداء وبعضهم يلبس عمائم بيضاء، ما الفرق بينهما؟ ها؟ تمام، والبيضاء أحسنت، الإجابة صحيحة، الذي يلبس العمامة السوداء يدعي أنه عالم شيعي منسب إلى آل البيت، والذي يلبس العمامة البيضاء عالم شيعي وليس منسبا إلى آل البيت. طيب، ما موقف هؤلاء القوم منا؟ كيف يدخلون في الدعوة؟ هذه أخلاها في الآخر، بس أريد أن أعرف ما هي عقيدتهم، عقيدتهم في القرآن، عقيدتهم في الصحابة، عقيدتهم في أهل السنة إلى آخر. أولا، كلمة أهل السنة ستسمعها كثيرا، ما المقصود بأهل السنة؟ السنة كل من كان يتعبد على مذهب من مذاهب الإسلامية غير التشيع، يعني الحنفية أهل السنة، الشافعية أهل السنة، والمالكية أهل السنة، والحنابلة أهل السنة، كل هؤلاء أهل السنة، والظاهرية أهل السنة، دول اسمهم أهل السنة. يعني مصر أهل السنة، وليبيا أهل السنة، وتونس والجزائر والمغرب أهل السنة، والسودان أهل السنة إلى آخره، السعودية أهل السنة ما عدا بعض الشيعة في المنطقة الشرقية، البحرين نصفها أهل السنة ونصفها شيعة، العراق سنة وشيعة وهكذا، إيران معظمها شيعة وفيها 10 مليون سني فقط. طيب، ما هي فرق الشيعة؟ فرق الشيعة 3: الإثنى عشرية والنصيرية والدروز. الإثنى عشرية اللي هي إيران وشيعة البحرين وشيعة العراق كل دول 12 رافضة يعني اللي هم تبع الخميني ونصر الله حسن نصر الله وين. والنصيرية من بشار الأسد وطائفته نصيرية علوية دول يزعمون أنهم ينتموا إلى علي بن أبي طالب هم فرقة من الشيعة. والفرقة الثانية الدروز وهؤلاء موجودون في لبنان 3 دول. يرحمكم الله. ما هو موقف الشيعة من أهل السنة؟ الشيعة يكفرون الصحابة جميعا إلا 4 على قول بعضهم، وإلا علي وآل بيتي وعمر بن ياسر على القول الثاني. طب لماذا يكفرون الصحابة؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتمالأ الصحابة جميعا فأعطوا الخلافة لمن؟ لأبي بكر بعد النبي عليه الصلاة، يبقى الصحابة كفروا، وتمالأوا فأعطوها لعمر، وتمالأوا فأعطوها لعثمان، ثم جاءت علي رابع واحد. فهم يكفرون الصحابة بهذا الزعم. نحن نقول لهم علي بن أبي طالب كان موجود ولم يكفر الصحابة، بل علي بن أبي طالب بايع أبا بكر الصديق بالخلافة، وبايع عمر بالخلافة، وبايع عثمان بالخلافة، كيف يكفروا؟ ثم هم يبغضون عمر، حتى كانوا في العراق يقتلون كل من اسمه عمر، أي واحد اسمه عمر كان يقتل في العراق. الشيعة كانوا يقتلونه، وكانوا يقتلون الناس في المساجد ويخرجون منتصرين هكذا كأنه يجاهد في سبيل الله، لأنه يتقرب إلى الله بقتل السني. نقول لهم لماذا تبغضون عمر هذا البغض؟ فإن علي بن أبي طالب الذي تقولون بأنه إمامكم قد زوج ابنته أم كلثوم لمين؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يتزوجها. ما ربكم؟ يقولون ذاك فرج اغتصبناه، يعني تزوجها غصب عنه. كيف يا جماعة أنتم تقولون بأن الإمام عندهم كلمة الإمام لا يغلب، والإمام مؤيد من قبل الله عز وجل؟ بل يغالون في علي بن أبي طالب جدا، ويقولون علي لم يمت، علي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته، ولا ينزل مطر إلا بإذنه، إلى آخره مما ينسبونه لعلي بن أبي طالب. يعني علي بن أبي طالب هذا الشجاع القوي إمام الأئمة عندكم، الأئمة الاثنى عشر أولهم علي بن أبي طالب، كيف يغلب عمر بن الخطاب ويتجوز بنته غصب عنه والصحابة كلهم يوافقون على هذا؟ هذا طبعا كلام باطل، كل هذه خرافات. وبناء على هذه الخرافات بدأوا يكفرون الصحابة ويكفروننا جميعا، يكفرون أهل السنة. لاحظ أنت لما تروح تعمل عمرة واحد بجوارك يصلي من هؤلاء القوم، مش لازم أبو عمايم، ما هو ناس كثيرة لابسة بدل عادي بس شيعة، حينما يسلم الإمام هو لا يسلم، ما ليعمل إيه؟ يخبط بيده 3 خبطات على فخذه كده، دي التسليم عندهم، بيديه 2 كده 3 خبطات صغيرة كده خلاص انتهى، طلع من الصلاة ويقوم مباشرة يصلي. الإمام يسلم يخبط 3 خبطات ويقوم يصلي. لاحظ شو يصلي إيه؟ لو كنا الظهر يصلي 4، لو كنا المغرب يقوم يصلي 3. ليه؟ لأن إمام الحرم عنده إيه؟ كافر، وهو يصلي خلفه تقية، تقية أن يخفي نفسه تقية. وقام يعيد الصلاة، قام يعيد الصلاة مرة أخرى لأنه صلى خلف إمام كافر. ولذلك لما بدأ التشيع يدخل إلى مصر انزعجت الحكومة وانزعج الأزهر والكل، قام قومة واحدة من أجل التصدي لهذا الفكر، لأن الفكر ده لو دخل مصر يا إخواني ستنقسم مصر إلى قسمين يقاتل بعضهم بعض، الصوفية بتحملوا أهل السنة وأهل السنة تحملوا الصوفية، والخلاف خلاف فكري، لكن الخلاف بين الشيعة والسنة خلاف عقائدي واضح، قتال، هو يتقرب إلى الله بقتلك، وإنت لا يمكن تسمع واحد يسب أبا بكر يسب عمر وتسكت أبدا، أو يدعي أن عائشة رضي الله عنها زانية وتسكت، والعياذ بالله، بعد أن برأها الله في القرآن الكريم. ولذلك يجب على الجميع أن يقفوا وقفة واحدة ضد هذا المد الشيعي الذي دخل إلى مصر، دخل فعلا. طبعا راس النفيس اللي هو في المنصورة زعيم الشيعة لما تقدم بتوقيعات لكي يسمح له بحزب شيعي، الحكومة رفضت، ويشكر لها هذا الموقف، رفضت تماما قامة حزب شيعي. هذه الحسينية التي ظهرت في حدائق القبة تم القبض على من فيها وكذلك التحفظ عليها ومصادرتها. طيب كيف يدعون شبابنا إلى التشيع؟ هم شيعة خلاص، مجموعة من الشيعة دخلوا مصر قضيتهم منتهية، لكن نحن نريد أن نحصن أبناءنا ضدهم. يدخل من عدة أمور. الأمر الأول أنه يدخل تحت ستار محبة آل البيت، ثم يخرج نسبا أنه منسب إلى آل البيت، فالناس تحبه وتلتف حوله واسمع دعوته وهكذا، ومن هنا يدخل. ولذلك أول من ينتمي إليهم الصوفية، يحبونهم لأن الصوفية يحبون هذا جدا ولا يتحرون في النسب. ممكن يكون النسب ده كاذب أصلا، وغالبه كاذب. النقطة الثانية، يأتيك بهذه الواقعة، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها في أبيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، فرفض أن يعطيها ميراثها؟ والمعقول؟ قلت نعم. طبعا الشاب الذي يناقش شاب قد يكون خاويا من المعلومات الدينية أو قليل المعلومات، يقول هذا عندكم في البخاري. أيوة صح، هذا الحديث عندنا في البخاري. الله شوف، يقول انظر أبو بكر الذي تقدسونه وتقولون كذا وكذا رفض أن يعطيها ميراثها في أبيها، أليس هذا ظلما؟ ثم يدخل فيقدح في أبي بكر رضي الله عنه من هذا الباب. نقول له لا، الحديث موجود في البخاري، لكن أكمل الحديث. جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت يا أبا بكر أعطيني ميراثي من أبي، فقال يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فها أنا قد وضعت ميراث أبيك صدقة للمسلمين، يا فاطمة هذا مالي خذي منه ما شئت. أكمل الحديث، هذا مالي خذي منه ما شئت، فاقتنعت فاطمة وذهبت، انتهى الحديث. المدخل الثالث، وهذا مدخل خطير جدا يصطادون به طلاب الجامعة، وهو أنهم يبينون لهم أن الشاب إذا دخل في المذهب الشيعي الرافضي فإنه سيستمتع بنكاح المتعة، ونكاح المتعة عندهم أكرمكم الله أنهم يزوجونه البنت لمدة 3 ساعات مثلا بمئة جنيه، أو لمدة أسبوع بتلتمئة جنيه مثلا، أو لمدة ساعة ب50 جنيه. وعندهم أن نكاح المتعة وهو الزنا والعياذ بالله، نكاح المتعة يتقربون به إلى الله، مش مجرد أمر مباح، لا، يتقربون به إلى الله، فيروون عن إمامهم عن إمامهم عن أئمة. طبعا كل هذه الحديث مكذوبة، أن من تمتع مرة حشر مع الحسن بن علي، ومن تمتع مرتين حشر يوم القيامة مع علي بن أبي طالب، ومن تمتع 3 مرات حشر مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يعني الزنا والعياذ بالله يجعلونه قربة يتقربون بها إلى الله. فالشباب اللي هم في الكلية الذي لا يصلي أصلا، فرصة مجرد ما يدخل معهم في هذا الفكر الضال يبدأوا يبيحون بناتهم لكي يتمتع بهن، فإذا بالشاب يدخل هذا الفكر من أجل هذه الشهوة المحرمة. ولذلك ينبغي أن نحذر أبناءنا ونبين لهم هذا الفكر. بعض الناس، بعض الصوفيين يكتب وهو شيعي عنده تقية، تقية عن ممكن يجي يصلي معاك خلف الإمام ويطلع يقول أنا لا أصب الصحابة، الصحابة رضي الله عنه، ويرجع إلى بيته، يرجع إلى بيته فيعيد الصلاة لكن يخفي ذلك تقية. لكن تجد بعض الصحفيين يبدأ يقدح في أبي هريرة أو يقدح في البخاري أو يقدح في مسلم خطوة خطوة حتى يكفر الصحابة جميعا، ثم لكن هو في مجتمع سني فيبدأ يقدح بس، يشكك الناس في أبي هريرة رضي الله عنه وأحاديثه الكثير، يشكك الناس في صحيح البخاري، يشكك الناس في صحيح مسلم. مجرد ما ترى رجلا يشكك في هذا اعلم أن هذه الخطوة الأولى إلى التشيع. حينما كنا في اجتماع مع شيخ الأزهر الأسبوع الماضي حول مواجهة التشيع في مصر، حقيقة لما أرسل دعوة إلى مجلس شورى العلماء ظننا أن الدعوة مقصورة علينا، فذهبنا ففوجينا بأنه وجه دعوة لجميع الهيئات الإسلامية العاملة على الساحة، فعلمنا أن الأمر خطير، فجاء مندوبون من الجمعيات الشرعية ومندوبون من أنصار السنة ومندوبون من الإخوان المسلمين ومندوبون من نقابة الأشراف ومندوبون من الأزهر، مندوبون من الأوقاف، مندوبون من مجلس شورى العلماء، مندوبون من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، العاملين على الساحة. وبدأت كلمة شيخ الأزهر بأنه لا يمكن قبول الفكر الشيعي في مصر، فإننا نرفض رفضا باتا أن يسب صحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينتشر هذا الفكر الضال بيننا. ثم أخرج المصورون والصحفيون وإلى آخره وبدأت الجلسة المغلقة. الحقيقة في الجلسة المغلقة تحدث الباحثون حديث عميقة وأتوا بحقائق أنا حقيقة كنت أجهلها. يعني أحد الدكاترة ذكر أن هناك 15 مجلة شيعية تدخل إلى مصر شهريا، وطالب الشيخ الأزهر أن يتصل بوزير الإعلام وأن لا يسمح لهذه المجلات الغالية الثمن، الغالية الثمن التي تدخل بهذا الثمن الضئيل، يريدون أن يشيعوا البلد. أحد المحاضرين قال لا، هم لا يسبون الصحابة، ولكن سألت بعضهم فقال بعض سفهائنا يسبون الصحابة. فرد عليه أحد المحاضرين الآخرين أظن الدكتور محمد عمارة أو غيره رئيس تحرير مجلة الأزهر، قال لا، هؤلاء يسبون الصحابة وهذا السب موجود في كتبهم وفي كتب أئمتهم. وقال الدكتور محمد عمارة في لقائه مع أحد آيات الله، هم يسمون الشيخ آية الله الخميني، آية الله كذا أظن السيستاني أو غيره، قال الدكتور محمد عمارة أنا سألته سؤالا، نحن أهل السنة لنا مساجد في بلاد أوروبا وأمريكا، حتى الفاتيكان لنا مسجد فيها وتصلي في صلاة الجمعة ولم يمنعونا، الدولة الوحيدة التي لا يسمع فيها بإقامة صلاة الجمعة ولا مسجد يقام في الجمعة هي إيران مع وجود 10 مليون مسلم هناك، لماذا؟ انظر إلى الحقد الشديد. قال له لو سمحنا، لو أذنا ب أو سمحنا ببناء مسجد صلى فيه الجمعة للمسلمين لقامت فتنة عظيمة في البلد. يعني معنى هذا لم يسمح لهم بمسجد في إيران. أنا اتصل بي واحد من إيران وكان يستفتيني في عدة مسائل، فسألت وقلت له أنت من أي مكان؟ قال من إيران. أنت إيراني وتتكلم اللغة العربية؟ قال نعم، عندنا جزيرة كاملة في إيران تسمى جزيرة كيش، يقول نسميها جزيرة قيس بالعربية والإيرانيون يسمونها بالفارسية كيش. يقول كلنا أهل سنة، مضيق علينا، لا نستطيع أن ندرس عقيدتنا ولا فقهنا ولا علمنا إلا ما نتلقاه من القنوات الفضائية الإسلامية السنية، مثل قناة الناس وقناة الحكمة وقناة الرحمة وهذه القنوات الإسلامية وقناة المجد وغيرها من القنوات السنية التي تصل إلى هناك. مضيقين على أهل السنة جدا. الإيرانيون يريدون أن يفتحوا العلاقة مع مصر. بلغني من مصدر موثوق منه أن مصر تحاول في اقتراب 3 مليار من صندوق النقد الدولي بفائدة ربوية تتراوح ما بين 5% إلى 3%، وصندوق النقد الدولي رافض ويريد ضماناته كده. وقال هذا المصدر المطلع إيران عرضت 15 مليار دولار توضع في بنوك مصر بدون فوائد في مقابل فتح العلاقات أو عودة العلاقات مع إيران، والحكومة المصرية رفضت ذلك تماما، وتشكر الحكومة على هذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالمقصود أيها الأحباب، أي واحد يقف على وكر من أوكار الشيعة لابد أن يبلغ الجهات المختصة، لأن جميع أجهزة الدولة الآن مجتمعة على محاربة هذا الفكر الضال. أرجو التنبيه على أنه ليس في درس أوسط الجمعة القادمة، لأن عندي محاضرة في مدينة دمياط إن شاء الله تعالى، إن أحيانا الله بإذن الله الجمعة التي بعدها سأكون معكم إن شاء الله تعالى، ونبدأ في الأسئلة. سائل يقول: لم تذكروا فضيلتكم الشيعة الزيدية الذين لا يكفرون أبا بكر ولا عمر، وإنما يرون أنهم مفضولون وعلي فاضل، ويجوز تقديم المفضول في وجود الفاضل، فهل بذلك تقصدون الشيعة الرافضة وليس الزيدية؟ نعم، حديثنا على الشيعة الرافضة ولم نعرج على الشيعة الزيدية، لأن الشيعة الزيدية هم أقرب الناس إلى أهل السنة. الشيعة الزيدية يقولون علي عليه السلام وعلي كرم الله وجهه وكذا، لكن يتربون على أبي بكر وعمر، يتربون على أبي بكر وعمر، ولذلك الشيعة الرافضة يكفرون الشيعة الزيدية أيضا. يعني عندنا الآن في اليمن الحوثيون، الحوثيون في اليمن شيعة رافضة يكفرون الشيعة الزيدية في اليمن، ولذلك لم أذكره. نعم. سائل يقول: ما حكم أكل اللحوم المجمدة البرازيلي وكذلك الكبدة المجمدة البرازيلي؟ إذا كان مكتوب عليه ذبح على الشريعة الإسلامية فلا بأس أن تأكلها، لأنه بعد ظهور جنون البقر، وهذا من أكثر من 7 سنوات، أصبحت الدول الإسلامية لا تستورد أي لحوم من الخارج إلا إذا أرسلت مجموعة من الأطباء البيطريين للكشف على البهائم أكرمكم قبل ذبحها واستبعاد المريضة، ثم تدخل فتذبح ويشرف عليها إشراف إسلامي، ثم يسمح لها بدخول البلد. ولذلك كان زمان مكتوب حلال ذبح على الشرائط الإسلامية، الآن على الكراتين مكتوب حلال ذبح على الشرائط الإسلامية تحت إشراف المركز الإسلامي بكذا أو رابطة العالم الإسلامي بكذا، لا بد من إشراف إسلامي عليه. فكل إن شاء الله وأنتم مطمئن. سائل يقول: ما ردكم بارك الله فيكم على من يرد الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وغيره: من بدل دينه فاقتلوه، معترضا على الحديث بقول الله تعالى: لا إكراه في الدين؟ هذه المسائل يثيرها بعض الشباب لا يريدون حقيقتها وإنما يريدون الطعن في بعض الناس. حقيقة لو أن مسألة من المسائل مختلف فيها وإنسان اختلف معك فيها، خذ أنت الرأي الذي تقتنع ولا تشنع على غيرك، لعله مشتبه عليه المسألة وكذا. لكن معلوم أن الرجل إذا ارتد عن دين الإسلام فالعلماء يقولون يستتاب 3 أيام، يعني يقولون تب وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى الإسلام، فإن أصر على الكفر قتل، إن أصر على الكفر قتل، قتل ردة، وهذا أمر معروف معلوم. نعم. سائل يقول: نطلب من الشيخ تأصيل كلمة في مسألة العذر بالجهل، وما هو الخلاف في من يعذر ومن لا يعذر؟ قضية العذر بالجهل معناها إيه؟ معناها أن إنسانا يجهل شيئا من أمور الدين، هل نعذره أم نكفره؟ قال بعض الناس: أما الذي يجهل شيئا من أمور الدين الفرعية كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك فيعذر فيه، لكن في العقيدة لا يعذر. لا، في العقيدة أيضا يعذر. الإنسان إذا جهل شيئا في العقيدة فلا يكفر وإنما يعذر بجهله ويعلم، لأن هذا الإنسان الذي جهل هذه المسألة لو علمت هذه المسألة سأعتقدها بلا شك، لأنه يحب الله ورسوله. وهؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل يضطرون إلى تكفير عدد كبير جدا من الناس. يعني احنا مثلا بقول مسائل العقيدة ايه؟ مسائل العقيدة الأركان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. تمام؟ طيب، هم يقولون لو أن أي إنسان جاهل شيئا من هذه الأركان 6 يكفر. طيب يا جماعة أنا جاهل علموني. لا، يكفروه الأول. لأن طيب ليه تكفروني؟ يقولوا لأنك قصرت في التعليم فأنت كافر، لازم تغتسل وتشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. يا جماعة ده في ناس كثيرة جدا، مهندسين ودكاترة وفلاحين وناس يحبون الله ورسوله ويصلون الفجر وحافظوا على الصلوات، لكن يعني لم يهتموا اهتماما كاملا بدراسة العقيدة، أو ظروفهم لم تسمع أو نحو ذلك، كيف تكثرون؟ يعني أنا مثلا لو أنا سألتكم أنتم طلبة علم ما شاء الله، وقلت لكم ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، اللي يعرف يرفع إيده. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشرة، قول خمستاشر عشرين، والموجود هنا مثلا إيه خمسين، يبقى الثلاثين الباقيين على حد قولهم إيه كفار، خلاص اللي ما يعرفش المسألة دي يبقى كافر. ليه يا جماعة؟ لأن دي مسألة العقيدة، خلاص يكفر. هذا كلام لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، وإنما العذر بالجهل في مسائل العقيدة وغير مسائل العقيدة، ما دام إنسان جاهل فعلا بالمسألة، لكن معلمه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة حنين قال له بعض الصحابة، شوف بعض مين؟ بعض الصحابة، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، أي للكفار ذات أنواط. ذات أنواط يعني الكفار كان لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم، وكانوا يعتقدون أن من علق سلاحه بهذه الشجرة فإنه لا يهزم. هذا الاعتقاد كفر. قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اعتقاد كفر، فقال قلتم والله كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني قلتم قولة كفر. ورغم ذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم، لم يكفرهم، ولو كفرهم لأمرهم أن يغتسلوا وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يجددوا إيمانهم. ولذلك الذي لا يعذر بالجهل هنا في مصر بيسمونه جماعة القطبيين، القطبيون أي الذين يكفرون المجتمع جميعا إلا ما كان مصححا لعقيدته فقط. يعني القطبيون أخف من التكفير والهجر. ولذلك نقول لكم بأن الصحيح العذر بالجهل. مشايخنا كلهم، الشيخ الحويني والشيخ حسن والشيخ يعقوب، مشايخ مصر كلهم تقريبا فيما أعلم يعذرون بالجهل في مسائل العقيدة وغير العقيدة، ما دام الإنسان فعل شيئا بجهله يعذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الذي لا يعبر بالجهل في مسائل العقيدة فهذا يجد نفسه مضطرا لتكفير كثير من الناس. وأنا كنت مع نقاش مع أحد الإخوة اليوم بعد العصر، وقلت له أنت من أي بلد؟ قال من بلد الفلاني. كم عدد قريتكم؟ قال 10,000. قلت له طيب 10,000 دول بيصلي منهم في المسجد 1,000، وباقي 9,000 حريم وناس بتصلي في المساجد أو ما يأتون إلا صلاة الجمعة، لكن يصلون وكذا. معظمهم لا يعرفون أشياء في العقيدة كثيرة جهلا. هل تعذرهم بجهلهم ولا تكفرهم؟ كلا، دول يعيشون في وسط بلاد المسلمين لا عذر له. قلت له بأنت اضطريت أن أنت عندك 10,000 في القرية، يبقى 1,000 واحد مسلم و9,000 ستكفرهم. وأنا رفضت أن أسأله في مسائل العقيدة، أنا لو سألت هو نفسه بعض مسائل العقيدة سيجهلها. فأنا أقول لك هذا الفكر خاطئ، لا ينبغي أن نعتقده. نعم. سائل يقول هل يجوز أن أقول أذكار الصباح والمساء بعد الأذان قبل الصلاة أم لا يجوز؟ نعم، يجوز أن تقولها بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، والأفضل قبيل المغرب. نعم. سائل يقول هل يجوز أن تلبس الحائض قفازين وتقلب في المصحف وتقرأ فيه، وهل يجوز أن أقرأ القرآن من حفظي وأنا جنب؟ أما بالنسبة للحائط فأجاز بعضهم أنها تقلب الأوراق بالقفاز أي الجوينت يعني، وإن كان الأفضل والأولى أن تقلب بعود أو أن تقلب لها ابنتها. نعم. سائل يقول: كيف يجوز أكل الضبع مع أنه يأكل الميتة، وهل يأخذ حكم الجلالة؟ الضبع ورد في حديث خاص، ولا يمكن أن نصادم نص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بآرائنا أو عقولنا أو بنصوص أخرى. نعم. سير يقول: اختلف شخصان وتضايق أحدهما من الآخر وقال لي تعالى أحكي لك ما حدث بيننا، فهل لو سمعت منه تكون غيبة؟ لو أن هذا الإنسان سيقص لك القصة لكي تصلح بينهما أو تحكم بينهما فليست هذه بغيبة. نعم. سير يقول: هل الخلاف بين أهل السنة والتصوف خلاف فكري أم عقائدي؟ الصوف المتصوفة فروع شتى، لأن أكثر من 70 طريقة، وبعضها يقترب من أهل السنة جدا وبعضها يبتعد جدا. فالتصوف المتصوفة ليس طريقة، طريقة البرهانية والعزمية والرفاعية والبيومية، طرق شتى، فلا تستطيع أن تتكلم عن التصوف كتصوف، وإنما تتكلم عن فرقة بعينها وتحاكمها إلى معتقدها. نعم. سيرن يقول: هل هذا القول صحيح عبادة الوقت؟ فيقول: إذا كان عندي درس أثناء الصلاة فأقدم الدرس كي لا يضيع علي، ثم أصلي بعد الدرس والوقت ما زال موجودا، فما هي مقدار الضرورة التي نقول عليها عبادة الوقت؟ كلمة عبادة الوقت هذه ليس مصطلحا في القرآن والسنة، وإنما قاله بعض الناس، يعني أيهما أولى، إذا كان فيه أمران فاضلان فأيهما أفضل. لكن مثلا لو دخلت أنت في درس علم صلى ركعتي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. لكن لو أنك عندك قيام ليل ومذاكرة فأيهما أفضل؟ قال بعضهم: المذاكرة أفضل من قيام الليل، هذا قول الشافعي. وقال بعضهم: تجمع بين الأمرين، لأن المقصد من العلم تزكية النفس، فتجمع بين قيام الليل وبين المذاكرة. نعم. سير يقول: ما هي البيعة ومن من تكون، وهل البيعة هي الانتخابات حاليا؟ تنصيب الحاكم المسلم من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة أيها الأحباب الكرام كما درستم أنتم في أصول الفقه أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح ملغاة شرعا، ومصالح معتبرة شرعا، ومصالح مرسلة. المصالح المعتبرة شرعا كالبيع والشراء والزواج ونحو ذلك، البيع والشراء في منفعة للبائع ومنفعة للمشتري، هذه اعتبرها الشارع مصلحته. الزواج فيها مصلحة للولد ومصلحة للبنت، للعريس والعروسة، اعتبرها شرعا، اسمها مصالح معتبرة شرعا. هناك مصالح ملغاة شرعا، مصالح فعلا لكن الشرع لغاها، مثل الربا، واحد معه فلوس يخرج الألف بألف ومية والثاني يأخذ منه العشرة آلاف يعمل بهم مصلحة، ففي مصالح للمرابي لكن هذه المصلحة ألغاها شرعا، أحل الله البيع وحرم الربا. الزنا في مصلحة للولد يفرق عن نفسه والبنت، لكن هذه حرمها شرعا، فهذه مصلحة ملغاة شرعا. هناك مصلحة ثالثة اسمها المصالح المرسلة، يعني مصالح لم يحكم فيها الشرع بتحريم ولا بتحليل، وإنما أطلقها للناس ينظمون بها حياتهم، مثل إشارات المرور، قالوا مثلا الإشارة حينما تكون حمراء قف بالسيارة، حينما تكون خضراء امشي انطلق. هذا ليس فيها آية ولا حديث يحل ولا يحرم، لكن لو لم تقف والإشارة حمراء قال العلماء تأثم، لأن هذه مصلحة مرسلة رآها الناس حفاظا على دماء المسلمين. ممكن يغيروا النظام في العالم مثلا يقولوا إذا كانت زرقاء قف، وحمراء امشي مثلا، خلاص يجب الالتزام به. فمسألة تنصيب الحاكم يا جماعة مسألة من مسائل المصالح المرسلة. يختار الناس الحاكم عن طريق أهل الحل والعقد، لا بأس، العلماء يعني، أو يختار الناس الحاكم بالتنصيب الحاكم الصالح يولي مكانه رجلا صالحا ولا يترك المسألة للناس كما فعل أبو بكر الصديق، أبو بكر رضي الله عنه ولوه بالخلافة ببيعة أهل الحل والعقد. ليس كل الدولة الإسلامية بيعت أبا بكر، لا، في المدينة بس، المهاجرين والأنصار أهل الحل والعقد رأوا خلافة أبي بكر وهو أولى الناس بالخلافة والكل بيعه. لكن عمر الخطاب لم يولوه بالبيع ولا بالخلافة، نصص أبو بكر قال الخليفة من بعد عمر، وافق الناس قبل التنصيب ولاه لأنه أولى الناس بالخلافة. أرأوا أن الخلافة تكون مثلا بالانتخابات اللي بيعملوها دلوقت، ماشي لا بأس، هي بالطريقة الموجودة. لو تركنا المجال لغيرنا لولوا الظالمين علينا، فلا بد للمسلمين أن يتكاتفوا لتولية رجل مسلم حتى وإن لم يطبق الشرع كاملا فليقترب من الشرع قدر الإمكان. لو أنه أبطل قانونا واحدا من القوانين المخالفة لشرع الله لكف، فكيف بعشرات ومئات القوانين المخالفة لشرع الله عز وجل؟ ولذلك ينبغي المسلم ألا يتقاعس عن مثل هذا. نعم. سير يقول ما هي زكاة البنجر والبصل وبعض الزروع التي لا تدخر، وهل يشترط خروج زكاته مباشرة بعد خروج المحصول من الأرض أم بعد مرور الحول عليه وملك النصاب؟ الراجح من كلام أهل العلم أن البنجر والبصل والقطن لا زكاة فيه، وعلى قول إمام أبي حنيفة رحمه الله أن فيها الزكاة، فإذا أردت أن تأخذ بالأحوط فأخرج الزكاة فيها. لكن قول جمهور أهل العلم أنها لا زكاة فيها، لأن الزكاة في كل حب وثمن وكال وينبس والفخر. نعم. سير يقول إمام بالأوقاف لا يحضر إلى المسجد إلا قليلا، فحينما كلمناه قال سمعت فتوى بعض العلماء أنه يجوز الغياب عن العمل بمعرفة المدير، وأيضا إذا لم يقع ضرر على المسلمين ولم تعطل مصالحهم، وأنا أنيب رجلا عني يصلي بالناس. إذا كان هو إماما بالأوقاف فهو يفتي نفسه، نحن لا نفتيه، هو يفتي نفسه أعلم بذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اشف شيخنا أبا إسحاق، اللهم اشف شيخنا أبا إسحاق، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم أعده إلى دعوته شامخا عاليا يا رب العالمين. آمين آمين. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا رجلا صالحا يأخذ بأيدينا إليك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.